القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سعيد إبراهيم رمضان المقيم في مدينة العبور محافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: من أفضل المنظومات اللي اتعملت من غير شك هي منظومة العيش، توزيع رغيف العيش المدعم يا حضرات. وحاجة جميلة جدا إن لو حضرتك مش محتاج العيش حقك في الدعم مش هيروح عليك، لا هتصرف بداله مواد تموينية آخر الشهر، حقك هيوصلك هيوصلك. لكن المشكلة مع اللي زي حالاتي ومحتاج للعيش بالفعل ومش محتاج أغيره بسلع تموينية آخر الشهر، هنا بقى تظهر المشكلة الرئيسية، وهي عدم وجود أفران كافية في مدينة العبور. وعشان الواحد يصرف حصته في العيش لازم يركب مواصلة رايح ومواصلة جاي، يعني اللي هيوفره في العيش هيدفع ضعفه مرتين وتلاتة في المواصلات. المحظوظ طبعا اللي ظروفه خلت سكنه جنب فرن العيش، البعيد بقى يعيني عليه. لا لا وألف لا يا محترم، لا احنا الكل عندنا واحد، القريب زي البعيد، نفس المعزة والمحبة. ازاي بقى؟ يعني احنا عملنا كشاك لتوزيع الخبز، العربيات بتشيل العيش من الفرن توزعه على المنافس، المواطنين بقى ينزلوا من بيوتهم معززين مكرمين ياخدوا حصتهم من العيش ويتوكلوا على الله. والمنافس دي شغالة حاليا يا بيه؟ لا نعم، قصدي يعني ان احنا لما لقينا ما حدش بيتعامل معاهم غير عدد صغير قوي قلنا بلاش منه وقفلناه. طب واحنا؟ احنا اللي محتاجين للعيش زي ما انت قلت من شوية، تركب مواصلات وتروح على اقرب فرن. بمناسبة الفرن والله فكرتيني، يا صبحي اعمل لي سندوتش مربى بالعيش السخن اللي لسه واصلنا من الفرن. احنا عاوزينك شاك التوزيع تشتغل، ولو ممكن يبقى في أفران في المناطق المحرومة في مدينة العبور. كملوا المنظومة وما تخلوهاش تبوظ عشان حاجات صغيرة. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان